说吧，这感觉。 الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمته: باب التوقع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. ويريد بهذا رحمه الله أن يبين بأن طريقة السلف الماضين أن يفتوا وفق النصوص، وهذا هو معنى الاتباع الذي أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان. والاتباع أن يتبع الإنسان ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن حذيفة أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن شيء لم يجد فيه نصا من كتاب ولا من سنة تورع عن الجواب فيما ليس فيه نص، وبين بأن كثيرا مما يحدث في المسائل بين الناس هي في الحقيقة من ابتلاء الله تبارك وتعالى به. ولذلك قال: أخبرناكم، قال: ما سألتمون عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. وهذا من ورعه، من ورعه عن الافتاء بغير النصوص. وإلا فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان عالما، لكن هذا من باب التربية والتوجيه والتعليم، بأن الإنسان إنما يقف على النصوص، فما جاءه من النص أفتى به، وما لم يجي به من النصوص وهو واقع يحتاج الناس إلى حكمه قاس به على ما جاء في المنصوص. وهذا هو القياس. وإذلك أصل في القياس والإجماع أن مرده إلى الكتاب والسنة، والعلماء يقولون أن الأصول التي تستقى منها الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والإجماع إنما هو راجع للكتاب والسنة، وإذلك لا إجماع إلا بما جاءت به النصوص، لكن الإجماع قد يبين أمرا من النصوص قد يخفى على كثير من الناس، وإلا لا إجماع إلا على منصوص. والقياس كذلك إنما هو إلحاق فرع حادث بأصل معلوم في النصوص لعلة بينهما، إلحاقه بالحكم لعلة بينهما، فمرد القياس إلى النص. وهذا يبين بأن العلم هو في النصوص، وأن أعلم الناس بالنصوص هو أعلم الناس وأفقههم، وليس بالأقيسة التي تخالف النصوص أو تعارضها أو فيها لي الأدلة. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن سكرة قال: ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك، قال: هو كما قال. ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أدى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. نعم، هذا كالذي قبله، وهو أن الناس قد أحدثوا أشياء لم تجي بها نصوص في كتاب الله، وإنما هذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى لهم ومن التنطع، فما كان يحب أن يفتي إلا وفق النص. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت نزال بن سبرة قال شهدت عبد الله وأتاه رجل امرأة في تحريم فقال إن الله قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. هو كالذي قبله. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه، أي أن ابن سيرين رحمه الله كان لا يفتي إلا وفق النصوص ولا يقول شيئا برأيه، وقد جاءت الأدلة بالنهي عن الرأي والذم لما يسمى بالرأي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثنا: الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. أفتوا برأيهم، ويدل على أن هؤلاء الذين نصبوا للناس كانوا يفتون بالرأي، وأن الذين قبضهم الله جل وعلا كانوا يفتون بالعلم. والمراد بالعلم هو المنصوص، والرأي هو ما خالف النصوص. وقد سمى عمر رضي الله عنه أهل الرأي أعداء السنن، قال: إن أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الحديث أن يحفظوها وأن يعوها، فإياكم وإياكم. فالرأي الذي ذمه السلف رحمه الله وقد ظهر ابتداء في الكوفة، المراد به كل رأي لا يستند إلى نص، كل رأي لا يستند إلى نص ولا إلى قياس النص الصحيح. ومنه لي الأدلة تحريفها وإعمال العقول أو رد دلالاتها لأجل مصلحة أو لأجل حاجة الناس أو لأجل السياسة أو لأجل الذوق أو لأجل العقليات التي يدعونها، فإن هذا كله من قبيل الرأي. فالرأي يقابل النص، يقال النص ورأي ضده الرأي. ومنه كذلك من صوره التي اشتهرت في الكوفة أن يأتي الناس بأقيسة قد يستندون فيها إلى نص، ثم يجعلون هذا القياس أو هذه القاعدة عامة، فكل ما جاء من النصوص بعد مما يخالف القاعدة ردوا النصوص إعمالا من هذه القاعدة. وهذا كان يفعله بعض أهل الكوفة، أنهم يقاعدون قواعد ثم كل ما جاء يخالف هذه القاعدة ردوه وأبطلوه. ومن أشهر الأمثلة التي تذكر في ذلك أنهم قالوا: لا يصح بيع ما لم يملك. فلما جاء بيع السلم، وأن يشتري إنسان شيئا مؤجلا بثمن حال يقدمه والمثمن مؤجل، قالوا: هذا يخالف القاعدة وهو بيع ما لم يملك، فأبطلوا السلم ولم يجيزوه، مع أن النصوص قد جاءت في الصحيحين. وهكذا كثير، إذا جاء الأمر بإبطال الوضوء أو وجوب الوضوء مما مست أو من أكل لحم الإبل، قالوا: لا، هذا الحديث لعله كان كذا، قصته كذا، هذا يراد به كذا. فإعمال الآراء لإبطال دلالات النصوص فهذا من قبيل الرأي، ولا الأصل يلتزم الإنسان النص ولا يعمل عقله. وهكذا كان يقول علي رضي الله عنه: كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفيه. فالدين ليس بالرأي، بالأقيسة، بالعقول، بذكاء الناس وفطنتهم، لا. ومنهم من يبطل دلالات النصوص بالسياسة، يقول: الناس لا يسوسهم إلا ذلك. ولا شك أن هذا باب كبير. ومنه ما يحدث اليوم ويجري أيضا من الدعوة إلى عدم السمع والطاعة ولزوم الجماعة، بحجة أنه لو ترك هؤلاء الظلمة ومكنوا ولم يقابلوا مثل هذا فسادت أحوال الناس وذهبت أموالهم وذهبت دنياهم وغير كذا وحصر كذا. هكذا يقابلون ذا النصوص الصريحة المجمع عليها، النصوص الصريحة المجمع عليها يقابلونها بالأقيسة بالعقول وبتقديراتهم وبسياساتهم وبقراءتهم الأحداث وتوقعاتهم المستقبلية، وهلم جرا. وهذا كثير. ومنهم من يأتي إلى ما جاء في العبادات فيغير دلالاتها، فيأتي الأمر بالنهي عن إسبال الثياب فيأتي يحرف، يقول: هذا لا في كذا وهذا في كذا، من غير استناد إلى النص، وإنما يعجب بالرأي ويظن أن التسهيل على الناس أمر مطلوب فيخالف النصوص من حجة التسهيل. وهذا كثير، أبيحت أشياء كثيرة قد جاءت النصوص بتحريمها، لم يبيحوها صراحة وإنما أباحوها على سبيل التحريف الأدلة وليها. وهذا كله من قبيل الرأي. وهنا ابن سيرين لا يقول شيئا برأيه، إذا سئل عن شيء ليس عنده نص من الكتاب أو من السنة أو من قول الصحابة تركه وما أفتى به. ويدل على أن العلم هو العلم بالنصوص والوقوف عليها فهمها، هذا هو العلم، وليس العلم بالعقول ولا بالآراء. من الناس من يعجب برأيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال ثلاث مهلكات، وذكر منها إعجاب المرء برأيه، وقال إعجاب كل ذي رأي برأيه، فيقول رأيا ثم يعجب به. وهذا كثير واقع، في الناس. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدان والد علي بن عكام عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. نعم، إبراهيم النخعي من أئمة العلم وأوعيته ما كان يقول شيئا برأيه، هؤلاء علماء فقهاء مسيرين وغيرهم كلهم علموا بأن العلم في المنصوص والوقوف على النصوص. نعم. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال ما قلت برأي منذ 30 سنة. قال أبو هلال منذ 40 سنة. قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، هؤلاء كلهم أئمة العلم، هم أئمة التابعين في العلم، هذا دابهم رحمهم الله، كانوا حريصين على النصوص وكانوا وقافين عندها، يكرهون الرأي وإعمال العقول ويبحثون في كل ما يسألون عنه عن النصوص فيقفون عندها ويفتون وفقها. نعم. قال حدثنا مخلد بن مالك قال كان بن سلف عن أبي هيثم عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء فقال لا أدري. قال قيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستحيي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيه. حكام بن سلم وعبد العزيز بن رفيع يقول عطاء أن يستحي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيه، أن يقول رأيا مستنده عطاء ويدان به يستحي، هذا من ورعهم رحمهم الله، خوف من الله تبارك وتعالى. واليوم الناس أو هناك من ينصب نفسه للناس فيفتي في الدماء ويفتي في الكفر ويفتي في الثورات ويفتي فيما تعم به البلوى مع علمه بأن العلماء يخالفون قوله، هم مطبقون على خلاف قوله، ومع ذلك يصدر نفسه للناس إماما ويقول كأنه يقول الناس اتركوا كلام العلماء وخذوا بقولي، وقد جرت أقوال هؤلاء على الأمة، جرت عليهم ويلات كثيرة، فكم من الدماء أريقت بسبب تصدر هؤلاء أهل الرأي فدين بآرائهم في الأرض وجرت منهم فتن عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يقي الأمة فتنته. فهذا عطاء بن أبي رباح عالم العالم الحضر رحمه الله يستحي أن يدان الأرض في الأرض برأيه ويكره أن يفتي بخلاف المنصوص. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال أخبرني حاتم وابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال جاءه رجل يسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا. قال أخبرني أنت برأيك. فقال ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وإني عندي آثر من ذلك، والله لأن تتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. أفتى الشعبي رحمه الله بكلام ابن مسعود الصحابي وسئل عن رأيه فقال أن نتغنى بغنية حب ولي مسيك برأي، أي أنه إذا جاء قول الصحابة فلا مناص إلا من الأخذ به، ولذلك هذا يدل على أن أقوال الصحابة يجب اتباعها فيما لم تجي أو لم يجي فيه نص من الكتاب ولا من السنة، وهذا هو مقتضى الاتباع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الاتباع هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ثم هو بعد في التابعين مخير، ولذلك أقوال الصحابة من السنة، أقوال الصحابة التي في المسائل التي ما لم تجي بها نصوص الكتاب ولا السنة فإنها سنة، وكذلك أقوال الصحابة في فهم النصوص وفي تفسيرها وفي تخصيص العموم تقييد المطلق كلها من السنة، وإذا كان العلماء متى ما وجدوا قولا للصحابة فيما لم يجد فيه كتاب ولا سنة فإنهم يفتون به ولا يتجاوزونه، وهذا داخل في الاتباع الذي أمرنا به في كتابه تبارك وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلق الله الرضا باتباعهم، وهذا يدل على أهمية الاهتمام بآثار الصحابة. وكان الإمام أحمد رحمه الله كما قال ابن تيمية رحمه الله كان من أعلم أئمة الأربعة لأنه كان أعلمهم بالسنة وبأقوال الصحابة، كان أكثرهم رحمه الله اطلاعا على أقوال الصحابة، حتى أنه قد أثر عنه أنه قال ما من مسألة إلا وللصحابة فيها قول، لكن قد يخفى على بعض الناس. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أقلتم من مقايستي لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حجر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. نعم، مراد بالمقايسة القياس على خلاف النص، والعلماء يقولون كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد، فكل قياس يبطل دلالات النصوص فهو قياس فاسد، وهذا الذي حذر منه، ولأن هذا القياس يترتب عليه إهمال النصوص وتحريم الحلال وتحليل الحرام. وعلى ومن باب الاهتمام بأقوال الصحابة أن نعلم بأن قول الصحابي رضي الله عنه في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير ونحو ذلك، أن أقوال الصحابة كلها أقوال الصحابة كلها متبعة يجب المصير إليها، والعلماء يجمعون إن الصحابي إذا قال قولا فيما لا مجال للرأي فيه كما يتعلق بالاعتقاد بأسماء الله وصفاته أن حكمها حكم مرفوع، أي كأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا فسر آية، وكذلك إذا قال في الفقه مسألة لم ترد فيها لم يجب فيها نص من الكتاب ولا من السنة، فإن قول الصحابي حجة. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أكثر من 40 وجها على حجية قول الصحابة، وقال أنه لم يقل أو أن الذين قالوا لم يقل بعدم حجية الصحابة إلا المعتزلة، فهذا القول نشأ من أهل البدع والضلالات، وإلا فإن العلماء كانوا يتبعون أقوال الصحابة حتى بالفقه، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الأمر عن الله عز وجل فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإن جاء التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا الأصل لم يفرد فيه الإمام أحمد، بل هو أصل العلماء والأئمة الأربعة وأصل كل ما كان في عصر السلف رحمهم الله، وخير من تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. ومنه كذا ومن الشبه التي تثار أيضا على مثل هذا أن يقال بأن قول الصحابي حجة إذا وافقه غيره أو كان إجماعا، ولكن يقولون الحجة في إجماع الصحابة لا في قول أحدهم، هذا قول أهل البدع، يزعمون أن الحجة في إجماع الصحابة لا في قول أحدهم، بل قول الصحابي كقول الجميع، وإنما لا يكون قول الصحابي حجة إذا قال قولا وخالفه آخر، إذا خالفه صحابي آخر حينئذ فإنك ترجح بين القولين وتأخذ أقربهما إلى السنة. وأما إذا قال الصحابي قولا فاشتهر عنه أو لم يخالفه غيره فإنه حجة، إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون حجة فلا يخرج عن الحجية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومثله إذا فسر الصحابي آية لم يكن لأحد أن يخالف أو أن يجتهد على خلاف ما ذكر الصحابي، ولا شك أن هذا مذهب أهل السنة، وذكر الحاكم رحمه الله أن تفسير الصحابي للقرآن أنه في حكم مرفوع، كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قال هم هو كفر دون كفر، وقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، هذا لا يمكن يخالف يقول لا أخطأ ابن عباس، بل هذا حكمه حكم الرفض، فهو إن لم يكن مرفوعا حكما فهو حجة لا يجوز أن يخالف، وعلى هذا جرى السلف رحمهم الله. ومن هنا تكمن أهمية أن يتلمس الإنسان آثار الصحابة وأن يتتبعها حتى لا يفتي بخلاف أقوال الصحابة، فقد يفتي في المسألة وفيها وللصحابة فيها قول. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عمرو عن محمد بن سيرين عن عقبة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إنه طلق امرأته البارحة ثمانية، قال بكلام واحد؟ قال بكلام واحد. قال فيريدون أن يدينوا منك امرأتك؟ قال نعم. قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مئة طلقة؟ قال بكلام واحد. قال بكلام واحد. قال فيريدون أن يدينوا منك امرأتك؟ قال نعم. فقال عبد الله من طلق كما أمر الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه وكلى به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن هو كما تقولون. أي أمضاه عبد الله بن مسعود أن طلاق إذا كان أكثر من ثلاث كلمة واحدة وكما تقول، أي أردت البينونة وقعت البينونة، مسألة فقهية قد اختلف فيها الفقهاء والعلماء، والشاهد منه أن ابن مسعود رضي الله عنه بين بأن ما يقع فيه الناس هو من ابتلاء الله عز وجل لهم، فهم يختلقون وهم يتنطعون، فكان يرى إمضاء ما قالوا به وما تنطعوا به. نعم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. نعم، لأن القول على الله بلا علم من كبائر الذنوب، حتى عده الله جل وعلا أكبر من الشرك كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف لما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى لما رتب الله تبارك وتعالى المحرمات فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال ابن القيم رحمه الله أن الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، قال فإن هذه المحرمات جاءت مرتبة. ولا شك أن القول على الله عز وجل إن كان يستلزم شركا وكفرا وتغيير دين الله فهو أعظم من الشرك بالله والكفر بالله، بل الشرك أصله القول عن الله بلا علم وهو درجة. لكن الشاهد من هذا أن القول عن الله عز وجل بلا علم أمر عظيم. نعم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت القاسم سئلا قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه ولو علمنا ما كفناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. لا يعلمون ذلك لأنهم كانوا يعلمون النصوص، فكل ما جاء مما لم يجيء فيه النصوص كانوا يتورعون عن الإفتاء به، لأنهم تفقهوا في النصوص وتحفظ النصوص وعلموا النصوص. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون قال سئل القاسم عن شيء فسماه فقال ما أضطر إلى مشورة وما أنا مني في شيء. يعني ما أحتاج أن أشاور، هو هذه المسألة سئل عنها ليس فيها نص، قال الحمد لله ما اضطرني الله لأن أشاور العلماء على هذه المسألة وما أنا من ذي بشيء، أي طالما أني لا علم لي بالنصوص فاذهب إلى من عنده نص في هذه المسألة فيفتيك، وهذا من ورعه رحمه الله عن الإفتاء بالرأي. نعم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن يحيى قال قلت للقاسم ما أشد علي أن تسأل عن شيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما، قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أرضي عن غير فقه. قاسم محمد بن أبي بكر حفيد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا أخذ يغريه يقول أشد الناس أشد شيء علي أن تسأل عن شيء وأنت أبوك وجدك إمامان ولا تفتي به، ولا شك أن هذا باب الإغراء على الإفتاء بما ليس عنده علم، لكن كان دينه أعد عنده أعظم من هذا الإغراء، فقال أشد من ذلك علي وعندما عقل عن لا أن أفتي بغير علم، فهذا يدل على وجوب الفتيا بالعلم، والعلم هو النصوص. قال وأنا أروي عن غير ثقة من الحديث أتروى ولا عن الثقات ولا يجوا ولا تصح الرواية عن الضعفاء، وكان بعض الفقهاء والعلماء والأئمة يروون عن الضعفاء من باب الخبر والإخبار لا من باب الاعتماد على ما رووا، ولذلك تكلم أهل العلم في الرواة وكتبوا كتب الجرح والتعديل ونقحوا هذه الأحاديث وصفوها. نعم. قال أخبرنا عمرو بن عبد قال أنبأنا هشيم عن العوام عن المسيب بن رافع قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا. هشيم أنبأنا هشيم بن بشير أحد الأئمة المشهورين، هنا يقول كانوا إذا نزلت بهم قضية الصحابة ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، أي ما تجرأ أحد أن يفتي وليتقدم، بل لا يفتون فيما جرى وما يحتاج الناس فيه للحكم إلا بالمشاورة، وكل ما اجتمعوا عليه فلا شك أنه الحق، إن الله عز وجل قد عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلاله، وهذا يدل على تورعهم وعلى استشارة بعضهم البعض فيما لم يجيء فيه أثر. قال أخبرنا عبد الله قال أنبأنا يزيد عن العوام من هذا قال أخبرنا يحيى بن حسان ومحمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا بالبرية قبل نزولها، فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا يلتف المسلمون، وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال أفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا. وشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله. نعم، المسائل التي لم تقع كان السلف رحمه الله يكرهون الإفتاء فيها، وكانوا كثيرا ما يسألون أوقعت أم لم تقع، لأن تكلف الإنسان البحث عن الحكم فيما لم يقع من باب التنطع، ويدخل في قوله هلك المتنطعون، كما أن فيه تعرض الابتلاء، لأن الفتية من أعظم البلاء، فإن المفتي يوقع عن الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت تسمى ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يوقعون عن الله تبارك وتعالى، وذلك ما كانوا يتجرؤون إلا إذا وقع الابتلاء، وهذا من باب الفتنة. وجاءت الشريعة بالنهي عن التعرض للفتنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبر، لا تتمنى لقاء العدو، ثم إذا وقع قد تفتتن ولا تصبر، لكن إذا وقع من غير تعرض منك له أعانك الله. ولكن لما تمنى ناس من الصحابة في مكة قتال المشركين، فلما فرض الله عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: إذا هم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الشاهد أن الإنسان لا يتعرض لما لا يحتاج إليه، فإذا وقعت البلية وفق الله عز وجل وسدد الله جل وعلا من احتاج الناس إلى علمه من أهل السنة. ومنه الفرضيات اليوم، ويظن بعض الناس أن هذا من العلم، يفرضون فرضيات، طيب لو حصل كذا، وحتى الأحداث الواقع يفرضون فيها، طيب لو كان الحاكم فلان هو اللي دخل الكويت، لو كان فلان حصل كذا، طيب لو قدر كذا. يا أخي هذا لم يجري، وإذا كان لم يجري، وإذا كنت تتكلم عن أمر مضى فلا تتكلم إلا فيما وقع، وأما فرضية يقع خلاف ما وقع فلا شك أن هذا من التنطع، وهذه التقديرات كلها لا تفيد علما. فإذا وقع مثلها واحتاج الناس إلى حكمها بين الله عز وجل لمن وفقه الله تبارك وتعالى الحكم، وأما تتكلف مثل هذه المسائل فلا شك هذا من التنطع، ومنهم من يظن أن هذا من العلم، وقد يريد بذلك إلزام خصمه، هذا من الجهل، ليس من العلم في شيء. وهنا قال: لا تعجلوا البلية قبل نزولها، المسألة التي لا تحتاجون إليها يا أخي لا تتعجل البلية قبل نزولها، فإذا نزلت سدد الله عز وجل أهل العلم فوفقوا الجواب فيها، أما المسألة التي لا تقع لا. وكذلك منها المسألة التي لا تحتاج إليها، سنة فيك يتكلم عن حكم في بورما أو الحكم الجهاد في كذا، يا أخي أنت هنا لا علاقة لك به، ادعو الله للمسلمين ولا تسأل عما لا يعنيك ولا يتعلق بك فيه عمل، ولكن اسأل عما تحتاج إليه وعما يتعلق عملك به، أما ما لا يتعلق عملك به فلا حاجة. وكم من العلماء في عصر من يسأل عن مسائل إذا رأى أن هذا لا يتعلق عمله بها ما أفتاه ولا أجابه، ومنهم من يقول ذهب العلماء وسألناهم وأجابونا، لأنهم لا يجيبونك أنك لا يتعلق عملك بهذه المسائل، وهذا من التنطع. يأتيهم الرجل من غير مثلا أهل بعض بلاد الثورات فيسألهم عن الثورة، يا أخي أنت إذا وقع في بلدك أجبناك، وإلا لا دخل لك بمثل هذه المسائل، وسأل الله عز العافية، ما عندك أصول تزمها ودع عنك الحكم فيما لم يجري في بلادك، فإن هذا من التنطع، إلا أن يكون عالما يستفتيه من وقعت عندهم الواقع، حينئذ وفق الله العالم. هذا من آداب الفتية وما جرى عليه السلف، أنه ينبغي التنبيه والتفطن له. قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة، قال: ينظر فيه العاملون من المؤمنين. نعم، ينظر فيه الموفقون، ولا شك أن العبادة لها أثر في التقوى. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله مر عن مسألة قالوا: من أسأل بعدك؟ قال: أسأل عبد الوهاب الوراق. فقال يعني كأنهم قللوا علمه مقارنة بغير العلماء، قال: إنه رجل صالح أو عابد يوفق مثله للصواب. فدل على أن الديانة لها أثر عظيم جدا في التوفيق للصواب، وليس المسألة أن يحفظ الإنسان المسائل، ولكن التقوى لها أثر عظيم جدا في التوفيق للصواب. قال أخبرنا حفيد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عمرو قال قال القاسم إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنكرون عن أشياء ما كنا ننكر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما به ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها. نعم، هذا كما ذكرنا، إنسان لا يعتني ولا يهتم إلا بما ينفعه، ومن الناس من يتكلم فيما لا يعني. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أرشد قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، عن الشيء الذي لا يعنيك ولا يتعلق لك به عمل فاتركه وتفقه فيما يعنيك. وبعض الناس قد يطلب فنونا وعلوما لا يحتاج إليها، وهذا ما لا ينتفع به. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. نعم، يجادلونكم بشبهات أي متشابه القرآن، الآيات المحتملة لأكثر من معنى، لأن القرآن فيه شبهات، القرآن كله دال على الحق، لكن قد يكون في بعض الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى فيأتي أهل الزيغ، كما ذكر الله جل وعلا هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي واضحة المعنى، آيات واضحة المعنى لا لبس فيها، وأخر متشابهات قد تحتمل أكثر من معنى لكن يفهم معناها وفق الآيات المحكمة. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فبين الله جل وعلا بوجوب رد المتشابه إلى المحكم، فقال يأتي الناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يأتي رجل يريد أن ينتقد الصحابة فيأتي بعض الآيات التي عتب الله فيها على الصحابة كفرارهم يوم أحد وما شابه ذلك، ويريد أن يهدم الأصل الثابت في كتاب الله من الترضي عن الصحابة والحكم بأنهم من أهل الجنة وأهل الرضا وجوب اتباعهم وبيان أنهم أهل الهدى التام، يترك الآية الآيات المحكمة ويذهب إلى مثل الآيات المتشابهة، فهذا مثل لمثل هؤلاء. فقال فخذوهم بالسنن، فالسنة تفسر القرآن وتبينه، وذكر القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن، القرآن يحتاج إلى السنة لأن السنة كالبيان كالشرح كالتفسير، فيفسر لك القرآن ويبين المجمل ويخصص العموم ويقيد المطلق ويوضح المشتبه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عينة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال ما زال أمر بني إسرائيل معتدا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. كان أمر بني إسرائيل لما كان بنو إسرائيل هم المؤمنون وهم العلماء وهم الفقهاء، ثم جاء المولدون من أبناء السبايا من غير بني إسرائيل وقعت فيهم الفتنة، وهذا جرى أيضا في الإسلام، لما دخل الترك في الإسلام جرت منهم ويلات وفتن عظيمة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا الترك ما تركوك، وذاك الترك ما وراء إيران، هذه جرت على المسلمين ويلات كثيرة، والأمة ما دب فيها الوهن إلا ما دخل هؤلاء في الإسلام، وهم الذين بدأوا بتغيير زمام الأمور في الخلافة، وذاك لما أتى بهم المعتصم وكون منهم القوات وبنى لهم مدينة سامراء، ثم جرت بعد ذلك منهم فتن عظيمة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفتنة من قبل المشرق، وقال هنا حيث يطلع قرن الشيطان، فشاهد أن هؤلاء لما دخلوا في الإسلام جرت منهم ويلات كثيرة، ومنهم من هداه الله جل وعلا وأصبحوا أئمة هدى كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، لكن الشاهد أن العرب أقوموا بالدين من غيرهم إذا قاموا حق القيام، وإذا كان هذا الدين قام في أوله على العرب وسيقوم في آخر الزمان على العرب. نعم. قال باب كراهية الفتيا. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن يزيد المنذري قال حدثني أبي قال جاء رجل يوما إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله هذا يدل على كراهية الفتية، وأن من يسأل عما لم يعلم هذا من التنطع، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يسأل الإنسان عما لم يكن. ولما قال له رجل رسول الله في الحج في كل عام رسول الله في كل عام في كل عام، قال لو قلت ولا وجبت لو قلت ولا وجبت. وكان الصحابة يحبون أن يأتي الرجل من البادية فيسأل، كما في حديث الصحيحين حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يفرحنا أن يأتي رجل من البادية فيسأل فنسمع الجواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره المسائل فيما لم يكن وما لم يقع. نعم. قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضوان الله عليه كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا، فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون. يتركوه حتى يكون، فإذا كان وفقنا الله عز وجل سددنا. وهذا كما ذكرنا الإنسان لا يسأل عما لم يكن ولا يسأل عما لا يحتاج إليه وما لا يتعلق به، ولكن يسأل عما ينتفع به، ومن هنا تجيء البركة في العلم. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر قال سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا. قال دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناها لكم. هذا كالذي قبله، والإنسان إذا سئل عن شيء لا بد أن يتثبت هل وقع أم لم يقع، ولا يجيب على كل ما يسأل عنه حتى يكون واقعا وحتى يكون متعلقا بالسائل، ولا بد من تأديب الناس على مثل هذا. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن طاووس قال قال عمر رضوان الله عليه على المنبر أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، إن الله قد بين ما هو كاذب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مراهم قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن بالقرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيط، قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. نعم، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، ولذلك انتفعوا بتلك الأجوبة وكانوا أعظم الناس علما وأكثرهم بركة، لأنهم اهتموا بما ينفعهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقال الحسين صلى الله عليه وسلم هذه قواعد يجب أن تكون في عند كل طالب علم، وهذا هو العلم وهذا هو الفقه وهذا هو المنهاج الذي يسير عليه طالب العلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا بن عمرو عن عمير بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. نعم، كانوا أقل الناس تشديدا لأنهم يفتون وفق النصوص، وهذه الشريعة جاءت سمحة. قال أبو عيسى بالحنيفية في السمح قال إن الدين يسر، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالله جل وعلا قد رفع الحرج وجعل هذه الشريعة سمح، وإنما التنطع يقع من الناس فيشددون على أنفسهم فيشدد الله عز وجل عليه، وأما من أفتى وفق النصوص فإن الشريعة قد جاءت بالتسهيل، وليس التسهيل والتيسير تحريف النصوص أو تحريف النصوص كما يفعله أهل الفقه الميسر اليوم، يظنون أن التيسير على الناس بمخالفة النصوص ومواكبة ما أحدثه الناس من البدع والمحدثات أن هذا من الفقه. هذا ليس من الفقه بل هذا من الجهل، وهذا هو من الرأي الذي ذمه السلف ومن تحريف الدين، وإنما التيسير أن يفتي الإنسان وفق النصوص. قال أخبرني عباس بن سفيان عن زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن حيوة قال سمعت عبادة بن نسي الهندي وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. زيد بن حباب يقول أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم أي يسألون عما لم يقع ولا يسألون مسائلكم فإن مسائلكم اليوم فرع عن تنطعكم. قال أخبرنا عباس بن سفيان قال أنبأنا زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن حباب بالتخفيف. قال أنبأنا زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني خالد بن حاتم عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابن محيرين بمرج الديباج رأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل؟ قلت لولا المسائل لذهب العلم. قال لا تقل ذهب العلم إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن ولكن لو قلت يذهب الفقه. نعم قال ما تصنع مسائل أي يسأل مسائل معينة ما تصنع بها هل يريد بذلك الفقه وهل يعم مسائل عما وقع يحتاج أن يفتي وأن يعرف الحكم فيها أم مسائل من باب التنطع من باب التفريع المسائل وتشقيقها. فقال لولا المسائل ذهب العلم إنما نتدرب على هذه المسائل ونفرضها حتى نتعلم. فقال لا تقل ذهب العلم إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن أي طالما القرآن موجود والسنة موجودة فالعلم باق لكن يذهب أهله أي يذهب أهل الفهم. العلم موجود ولكن يفقد رجاله. قال ولكن قل لو قلت يذهب الفقه يذهب أهل الفهم ويدل على أن العلم ليس وجود النصوص وإنما العلم الفقه والفهم كما قال الإمام مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية ليس علم الحفظ وإنما العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد فسره أحمد صالح المصري قال أي يريد الفهم كما قال جل وعلا ففهمناها سليمان. فالفقه هو الفهم وقد يأتي النص ويوفق الله جل وعلا ويوفق الله بعض عباده للفهم. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده يقول الشيخ القدري فبكى أبو بكر وقال فديناك بآمائنا وأمهاتنا فقلنا وهم الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده وهذا يقول فديناك بآبائنا قال فكان أبو بكر أعلمنا لأن هذا كان إشارة إليه عليه الصلاة والسلام هو الذي خير لم يفهمها أحد من الصحابة إلا أبو بكر بطول ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام فخص رضي الله عنه بالفهم. فليس العلم أن يكون الإنسان حافظا متقنا أو قارئا مطلعا فكم من الناس من يكون كثير الاطلاع لكنه قليل الفهم وقد يفتتن كثير من الناس بكثرة الحفظ إما أن يفتتن بنفسه هو أو يفتتن الناس به أو يفتتن الناس به. ولذلك لا بد من العلم أن العلم هو الفقه والفهم وأن مرده للعلماء وهم أهل الفهم ولا يمكن أن يتوصل العلم إلا عبر العلماء ولقاء العلماء والأخذ عن العلماء لأنهم أهل الفقه وأهل الفهم. وقال الشاطبي رحمه الله كان العلم في صدور الرجال أي كان محفوظا في صدور الصحابة والأئمة. قال فثم صار في بطون الكتب أي بدأ العلماء يدونون فقههم وعلمهم في الكتب. قال فصارت مفاتيحه بأيدي الرجال أي صار العلم انتقل العلم من صدور الرجال إلى الكتب لكن بقي هذه الكتب يحتاج المفاتيح. مفاتيح الكتب أي مفاتيح العلم والكنوز التي في الكتب هم العلماء وذلك لا يمكن يصل الإنسان إلى الفقه والفهم بمجرد قراءته فلا بد من عالم يبين له ويفقهه. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبينها لنا حتى مات فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. نعم هنا يبين رضي الله تعالى عنه بوجوب الوقوف على النصوص وما أشكل فإن الإنسان يكله إلى عالم وبين بأن آخر ما نزل آية الربا في سورة البقرة آية الربا وأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يبين هذا بحسب علمه رضي الله تعالى عنه إلا فإنها مبينة لكن قد خفيت عليه أشياء علمها غيره رضي الله عنه وفوق كل ذي علم عليم. نعم. والشاهد من هذا أن الإنسان إذا استراب في أمر معين فإنه يترك ما يريبه ويذهب إلى ما لا يريبه، وهذا فيه التورع، والإنسان يتورع، فإذا دار الشيء بين الحل والحرمة ولم يستبن الأمر له تركه وتورع عنه، لأنه إن وقع فيه وكان حراما قد قارف الحرام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من خيري، قال إن خير دينكم الورع، والورع أقل ما يوجد في الناس، الورع من أقل ما يوجد في الناس، أن يتورعوا وأن يدعوا ما يريبهم إلى ما لا يريبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يترك الأمر الذي لا بأس به خشية من يقوده إلى ما أمر فيه بأس. نعم. قال: باب من هبب الفتيا وكيف التنطع والتبذع. قال: أخبرنا سلم بن نافع قال حدثنا ابن إدريس عن عمه قال: خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني 8 أبواب مسائل، فسألته فأجابني عن 4 وترك 4. أجابه عما يعلم وترك ما لا يعلم، وحدل على أنهم كانوا يهابون من الفتية ويكرهون أن يتنطعوا فيما لا علم لهم به. قبيصة. قال: أخبرنا قبيصة قال: أناس سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. أن يسأل عن شيء ويخاف أن يفتي حتى يعني يكره أن يسأله أحد. واليوم بعض الناس إذا ما سألته تعرض للناس: سألوني قبل أن تفقدوني. ويأتي المسائل العظيمة من قبيل السياسة الشرعية، من قبيل النوازل، فيفتي ويطلق البيانات. واليوم تويتر جرأ الناس، أصبح النكرة الذي لا قيمة لكلامه ولا يسمع أصبح ممكن يتابعها آلاف مؤلفة، فأصبح يتابع في تويتر من الجهال ومن الأغمار، وهذا فتح باب فتنة عظيمة. وكان الناس لا يرجعون إلى العلماء ولا تنتشر بينهم إلا أقوال العلماء. أما اليوم لا تجد رجل جاهل، رجل مبتدع يتبع آلاف مؤلفة، ملايين أحيانا، وقد يغتر بمثل هؤلاء الأتباع فيكون فتنة للناس. وهذا إبراهيم النخعي عالم فقيه يسأل فيكره، ترى الكراهية على وجهه، يتمنى ألا يسأله أحد، يطلب السلامة لدينه. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمر بن أبي زائدة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعب. عامر بن شراحيل الشعبي كان يقول كثيرا: لا أدري ولا علم لي به، وهو من فقهاء التابعين. نعم. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن عم قال: سمعته يذكر قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، كان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. نعم، الشعبي كان إذا سئل عن شيء اتقى، أي يتورع عن فتية وربما حال إلى غيره. وإبراهيم النخعي كان يفتي، فهنا محمد بن عون أعجبه فعل الشعبي أن الورع كان أفضل، وأما النخعي فإنه كان يفتي وفق ما عنده من العلم. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أحمد بن بشير قال حدثنا شعبة عن جعفر بن إياس قال: قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. يعني أن الطلاق أمره شديد، يعني إذا الرجل أفتى بالطلاق معنى ذلك أنه فرق بين الرجل وامرأته، وإذا أحل الزواج وأفتى بعدم وقوع الطلاق فإنه أرجع الرجل إلى امرأته، وقد تكون لا تحل له، وقد يفرق بين من تحل له، أي أن أمر الطلاق شديد سواء أفتيت بإبقاء عقد الزوجية أو من خلال عقد الزوجية. وسعيد بن جبير من علماء الفقهاء من أئمة التابعين المشهورين، ومع ذلك كان يكره ذلك، لا يترك الفتية بذلك لا عن جهل ولكن عن ورع، فإن الأمر كلما عظم خطره كلما هابه العلماء وتركوه. وكان ربما أتى الرجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فيسأله عن مسألة في الطلاق، فيقول له الإمام أحمد: اذهب إلى أبي عبيد قاسم السلام. فلما ورل الرجل قال: من يحسن هذا؟ من يحسن هذا؟ إن أمر الطلاق شديد، يعني أمر الطلاق شديد عظيم، من يحسن هذا؟ فكان ربما حالهم إلى غيره. وابن عيينة ما كان يفتي في الطلاق شيئا قط، وغاية الطلاق هو أمر متعلق بين رجل وامرأة. اليوم بعض الناس يفتي بالدماء في الأمم، يفتيهم بالجهاد، بالدماء، بالقتل، بالتفجير، بالتكفير، بالثورة، يفتي أمم ولا يتورع من ذلك، بل يفتي على خلاف أقوال العلماء والفقهاء وعلى خلاف مقتضى النصوص سياسة واجتهادا وقراءة الأحداث أو ضلالا وابتداعا، من يكون جاهلا وإما من يكون مبتدعا ضالا زائغا عن السبيل. فالشاهد أن أن أن أن أمر الطلاق شديد على كثير من العلماء حتى تورعوا عن فتي فيه، فكيف ما هو أعظم من ذلك. نعم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لقد أدركت في هذا المسجد 20 أو 100 من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن ألقاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن ألقاه كفاه الفتيا. هذا وراء الصحابة يتمنى أن يكفيه أخوه الحديث، يعني لا يعظ الناس ولا يتصدر، ولكن يتمنى أن يقوم غيره بهذا من باب الورع. كذلك يتمنى أن يفتي غيره، وهؤلاء صحابة، ويخبر عن 120 من الصحابة أدركهم عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله كلهم على هذا، يدل على أن هذا كان دين الصحابة رضي الله عنهم، هذا كان منهجهم. قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم قال على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. نخيل كل منهم على الآخر، ارجع إلى بلا فلان، إلى بلا فلان. اليوم لا، يقول اتركوا فلان وأتوه أنا أفتيه، واتركوا فلان أنا أفتيه، هذا من الجرأة على دين الله. قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال سمعت سفيان عن ابن المنكدر قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليرقب لنفسه المخرج. نعم، هو الواسطة، ينقل العلم، ينقل أحكام الله لهؤلاء، ولذلك إن أخطأ كان هو الضحية وكان هو الملام، ولذلك الإنسان يطلب السلام ويطلب المخرج من كل ما أفتى به إن لم يستند إلى نص يعلمه ويتيقنه، وإلا ترك ذلك وطلب العافية. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا فحلفني بالله أنه قط أبي فإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله إلا هو ما رأيه أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا كان أشد عليه من أبي بكر رضي الله عنه وإني لأرى عمر رضي الله عنه كان أشد خوفا عليهم أو لهم. نعم، التنطع سبب في إفساد الدين وإفساد أحوال الناس، التنطع هو التعمق والتشدد والتنقير في الأمور التي جاءت بينة فينقر حتى يشدد الله تبارك وتعالى. وقال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وما ضل بنو إسرائيل بسبب تنطعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك بقاياهم في الصوامع قوم تشددوا. وذكر ابن بطة رحمه الله أنه تأمل في أقوال أهل البدع فوجد أن منشأ ذلك يعود إلى سببين ذكر منهم التنطع والسؤال عما لم يقع، كما قال إنما هلك بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالله جل وعلا قد بين في كتابه النصوص وجاءت النصوص في كتاب الله في السنة في أقوال السلف ما هو بين واضح، لكن الناس يتنطعون، والتنطع سبب لإغلاق المسائل. ولنضرب بذلك مثالا، قد جاءت النصوص بمنزلة العمل من الإيمان وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأن العمل جزء في الإيمان وركن فيه، جاءت النصوص في كتاب الله في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاءت نصوص السلف كالصحابة والأئمة وذكر العلماء ذلك وأفردوا في ذلك كتبا على منزلة العمل من الإيمان وأنه لا يتصور إيمان بلا عمل. لكن من كثرة التنطع بعد الناس يتكلم في العمل شرط كمال شرط كذا شرط صحة، هذا من التنطع. ولذلك أغلقت هذه المسائل على أمثال هؤلاء وتشققت حتى أصبحت مغلقة غير مفهومة، فضلوا في مثل هذه المسألة لكثرة تنطعهم. ولو وقفوا على النصوص لعلموا أن النصوص بينة في أن العمل جزء من الإيمان، وأنه لا يتصور إيمان بلا عمل، لا يتصور. ونصوص السلف أشهر وأكثر من أن تذكر أو أن تحصر. فالشاهد أن التنطع في مثل هذا والتشقق فيه يجعل الأمر السهل عسيرا. نعم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جمعة بن صالح عن زمعة قال حدثنا جمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. نعم اتبع، الله جل وعلا قد أمرنا بالاتباع، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبع، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله جل وعلا مرى بالاتباع، والاتباع كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، هذا هو الاتباع، أن يبحث الإنسان عن نصوص الكتاب والسنة ونصوص الصحابة فيتبعها ويقتدي بها ويقتدي بها، لأن أقوال هؤلاء حجة. ويقول علماء الفرق بين التقليد وبين الاتباع أن الاتباع اتباع أو الأخذ بقول من قوله حجة، ودلت النصوص على أن أقوال الصحابة حجة فضلا عن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من اتبع أقواله فهو المتبع، وأما التقليد فهو اتباع قول من ليس قوله بحجة، كان يقلد الإنسان من ليس من الصحابة ويقلد دينه الرجال، أما من لا يعلم فإنه يستفتي كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يكون حينئذ متبعا لآية في كتاب الله أن الله أمره أن يسأل أهل الذكر أهل العلم الكتاب والسنة، وهذا في حق العام من جاهل. نعم نكمل معنا إن شاء الله. نعم قال أخبرنا أنه بن مالك بن جابر قال أنا النضر بن شمير عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه عن طريق ما كان على الأثر. النضر بن شمير يقول كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، أي الذي على طريق أهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم، هو الرجل المتبع للآثار، ويدل على أهمية العلم بالآثار واتباعه، وأن الرجل كلما كان متبع للآثار لأقوال الصحابة وللنصوص كان على الطريق الموصل لرضوان الله تبارك وتعالى على طريق أهل السنة، فدل أن هذا من أمارات الطريق من علاماته، فإرادة الإنسان يعرف هل هو على السنة فلينظر هل هو متبع النصوص لآثار الصحابة رضي الله عنهم، أم أنه متبع للجهال والأغمار ولغير هؤلاء من يفتون بآرائهم وقيستهم وعقولهم وسياساتهم ونحو ذلك. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أسهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال ما دام على الأثر فهو على الطريق. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلم العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله ألا وإياكم والتنطع وتعلم قبل البدع وعليكم بالعكيم. تعلم العلم قبل أن يقبض، وليس قبضه هو ذهاب الكتب، وإنما قبضه ذهاب حملته، ذهاب أهل الفقه، ذهاب العلماء، هذا هو قبض العلم، وليس قبض العلم أن تذهب الكتب، ولذلك من حاز الكتب وقرأها لم يحز علما، وإنما من حاز العلماء وجالسهم وأخذ عنهم قد حاز العلم، فهذا هو الفقه، هذا هو العلم، ويدل على أهمية الاعتناء والحرص بالأخذ عن العلماء، وأن يستغل الإنسان عمره في الأخذ عمن أدركه من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم. وحذر من التنطع والتعمق والتشقق المسائل والبحث عما لا يعنيه وتفريعها فيما لم يكن. قالوا عليكم بالعتيق، عليكم بما كان في عهد السلف رحمه الله، كما قال الإمام مالك عنه فإنه ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، لن يكون دين يدان الله عز وجل إلا ما كان في عهد السلف، فكل ما لم يكن في عهده فهو من البدع والضلالات، فهذه الثورات كلها من البدع والضلالات. ما رأينا السلف رحمه الله ثاروا ثورة ولا خرجوا على إماما، ومن فعل ذلك منهم اجتهادا منه فقد علم خطأه وتراجع عنه، وقد أطبق أهل السنة والجماعة على وجوب اتباع النصوص واستقر حالهم على هذا. فهذا كله تنقب عن طريق السلف. السلف رحمه الله قال مر بهم أئمة جور وأئمة ظلم، حملوهم بما جاء في النصوص الصبر والتوبة والإنابة والدعاء والمناصحة، هذا الذي كان في عهد السلف والذي جاءت به النصوص، ولم يسلكوا هذه الطرق المحدثة اليوم، لا إضراب ولا اعتصام ولا ثورة ولا أحزاب سياسية ولا خروج ولا تكفير ولا غير ذلك مما جرع الأمة البلاء، ولا تنصيب من ليس أهلا للفتية، ولا أن يتولى الأغمار وطلبة العلم الفتية في النوازل العامة. كل هذا من الأمور التي جرت على خلاف ما كان عليه السلف، فحصل منها شرور كثيرة. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بعلم قبل أن يخبر وقبره أن يذهب لأصحابه، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبتوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبتع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. هذه كلمات عليها نور النبوة، كلمات عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم، فتتابع السلف رحمه الله على إرادة مثل هذه المقولات للصحابة رضي الله عنهم أهل الفهم. عليكم بالعلم قبل أن يقبض قبضه ويذهب لأصحابه، ثم عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، متى تفتقر أنت للعلم. تعلم، تعلم العلم، تعلم النصوص، فليتعلم الإنسان أحكام البيع وهو ليس بتاجر، لأنه قد يحتاج إليه وقد يفتقر إليه هو، فيتعلم. هذا من أمر العلماء بالتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله. ثم أخبر بأنه قد يأتي أناس يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، لأنهم يقولون بآرائهم فيدعون أنهم متبعون الكتاب والسنة، كالخوارج. خوارج أول فرقة ظهرت الأمة وكانوا يدعون اتباع الكتاب، وكفروا الصحابة باتباعا لما يزعمونه من الكتاب، إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فظنوا أنهم وقفوا على النصوص تكفر الصحابة، فظلوا وأضلوا لأنهم وقفوا على النصوص لكن لم يقفوا على فهمها، ولم يرجعوا إلى أهل الفقه فيها، إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فوقع الضلال بسبب تركهم الأخذ عن العلماء والفقهاء أهل الفهم. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صغير قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه فقد أعدت له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبير، فأخذ عمر عجونا من تلك العراجين فضربه، فقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. نعم، قصة صبيغ مشهورة مع عمر رضي الله عنه، هذا فيه وجوب تأديب أهل البدع وعدم تمكينهم من إيثار شبهات التي عندهم بين الناس. فهذا رجل حمل إلى عمر رضي الله عنه وقد كان يبحث عن متشابه القرآن، أي يضرب القرآن بعضه بعض ويثير الشبهات مما يخالف الحق، فضربه عمر، ما قال تعالى والله إيش مشكلتك أناظرك نأتي بالعلماء فنعلم فنحاججك، لا، لماذا؟ ما فعل ذلك، إن السنة كانت ظاهرة، وما كان أحد منهم يترك أن يترك النصوص ثم نأتي نحل إشكالات التي في ذهنه، وإنما نأمر باتباع النصوص، وما وقع فيه من الضلالة والبدعة والشبهة بسبب ترك النصوص، فما حاجة لنا أن نكشف هذه الشبهة، ارجع نصوص تقف على كشف شبهاتك. وهذا يدل على أن أهل البدعة لا يمكنون من المسلمين يدثرون الشبهات كما يسمى اليوم باحترام الرأي، الرأي الآخر، ولا بد من احترام الرأي الآخر، ويدعون به تمكين أهل البدع والضلالات أن يقول برأيهم في الناس ويثير هذه الشبهات فتقع في قلوب الناس ويقع منهم في شرور عظيمة. لا يجوز أن يمكن هؤلاء، ولا نمكر لا من المذياع ولا من التلفاز ولا من المحاضرات ولا من غير ذلك، بل يجب هجرهم ومجانبتهم، إلا أن يكون الإنسان في بلد هم الزمام لهم والأهل السنة ضعفاء قلة، والبلد كلها وعامته على هذا القول وهذا الضلال وهذه البدعة، حينئذ يحتاج الإنسان أن يناظرهم وأن يبين لهم الحق بالحسنى كما فعله ابن تيمية رحمه الله والعلماء الذين عاشوا في مثل عصره، أنهم جاءوا في وقت الناس عامة عن البدعة والضلالة، وما كان يستطيع أن يقول كلمة الحق إلا بالمناظر ويبطل حجج هؤلاء، لأن هؤلاء هم سادة الناس وعلماء الناس فاحتاج إلى أن يناظرهم. أما في عهد السلف لما كانت السنة ظاهرة وأعلام الرسالة والسنة منتشرة ما احتاجوا إلى مثل هذا وكرهوا مثل هذه المجادلات. فهذا عمر أدبه وضربه، ليس عنده مناظرة، عنده التأديب، وهذا هو الواجب في كل من يثير الشبهات، يجب أن يعاقب وأن يمنع. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. نعم، عبد الله بن أبي مليكة أحد أئمة التابعين مشهور، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي أهل الشبهات الذين يتبعون ما كان يحتمل أكثر من معنى ويتركون الآيات المحكمة، يتركون المحكمة الواضحة في كتاب الله ويذهبون المتشابه كما فعل النصارى وغيرهم، فيأتي لقول ليس كمثله شيء ويريد بذلك أن ينفي صفات الله، ويقول الله لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالحياة ولا بالقدرة ولا بالعلم ولا بالنزول ولا بالمجيء. ولا شك أن هذا من ضرب كتاب الله بعضه ببعض. وذلك قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يذهبون الآيات المتشابهة للشبهات ويتركون الآيات المحكمة البينة، قال فاحذروهم، ما قال فناظروهم فجالسوهم، وإن قال فاحذروهم. هذا استدل بها السنة على وجوب اجتناب أهل البدع وعلى وجوب الحذر منهم والتحذير منهم. كل من كان رأسا في الفتنة يدعو إلى بدعة وضلالة ولو تسمى بالسنة فإنه يجب أن يحذر منه وأن يحذر منه حتى لا ينتشر مقالته وبدعته على الناس. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك. نعم، عبد الله بن مسعود شقيق بن سلمة، وهذا على ورعه أن يعني يفتي بما ليس عنده فيه نص كما مر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال لأن أرده بعينه أحب إلي من أن أتكلم له ما لا أعلم. يعني إذا سئل عن شيء يجهله الإنسان لأن يرده بجهله، معنى لا يجيبه ويرجع رجل بمثل ما جاء به من الجهل بهذه المسألة، أحب إليه من أن يتكلف ما لا علم له به، بمعنى أن يفتيه بما لا علم له به فيرجع ولم يعرف الجواب، أحب إليه من أن يفتيه بما لا يعلمه. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قد حدثني الليل قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صغيرا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ فقال في الرحم. قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به عقوبة موجعة، فأتاه به فقال عمر تسأل محددة. فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك بطره دبرا، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له حتى تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له. قال فقال صغير إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. يعني أن هذا قصة صديق عاقبه عمر رضي الله عنه 3 مرات، كل مرة يضربه حتى يدمى ظهره، ثم يتركه حتى يطرأ، ثم يخرجه ولم يجادله ولم يناقشه، حتى قال إن أردت غتي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت شفائي فقد أذهب الله ما بي، فأمر بهجره حتى تعلم توبته. فلما علمت توبته أذن الناس لمجالسته. وقد جاء في تتمة القصة أنه لما خرج الخوارج أتوا إلى صبي قال اليوم يومك يا صبي، قال كلا والله لقد أدبني العبد الصالح، أعطاه مناعة تطعيم كما يسمى اليوم، طعمه عن هذه الأقوال والمحدثات. وهكذا يجب أن يعامل أهل البدع إذا كانت الدولة لها الزمام والسنة ظاهرة، فلا يجب أن يمكنوا من أن يثيروا شبهاتهم على الناس، بل يجب أن يعاقب وأن يمنع من ذلك وأن يهجروا حتى يتركوا مقالتهم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عامرا يقول استفتى رجل أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا، قال يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال لا، قال أما لا فأجرني حتى يكون المعالج أنفسنا حتى نخبره، يعني أنه كره أن يفتي فيما لم يقع، هذا كما مر. قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا عن ميراث عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال فتى ما تقول يا عمام كذا وكذا؟ قال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا، قال فاحتنا حتى يكون. أبو عوانة فتح العين، وهذا مثل ما سبق أنهم كانوا يكرهون أن يفتوا فيما لم يقع، ويؤدب الناس أن يهتموا بما يحتاجون إليه من العلم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه، أي لا يتجاوز جوابه قدر السؤال، أي لا يفتي فيما لم يسأل فيه، فيسأل عن شيء فيجيب عنه ولا يتجاوز ذلك، أي لا يتكلف الجواب عما لم يسأل عنه، وهذا من آداب الفتية. نعم. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا الحسين بن وليد عن مهيب عن هشام عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي بالفرج بشيء فيه اختلاف، أي لا يفتي في النكاح في شيء فيه اختلاف، في الزواج والنكاح، حذرا من أن يحل امرأة لرجل لا تحل له، أو يفرق بين رجل وامرأة ولا يحل التفريق بينهما، هذا باب التورع عن الأشياء التي خطرها يعظم. نعم. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال آم الله؟ قلت آم الله. ثم قال إن أصحابنا أخبرنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفر. التوفيق يكون في المسائل التي يحتاج الناس فيها يوفقون لها، وما سوى ذلك من التنطع فإنه مذموم كما مر. نعم. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما سألته عن رجل أدركه رمضانان فقال أكان أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد. قال اترك بلية حتى تنزل. قال فدلسنا له رجلا فقال قد كان، فقال يطعم عن الأول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين. هذا كما سبق. قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا العمري عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه يوما وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يؤتي به، أي أكثر ما يجيب قوله لا علم لي به، وهو صحابي رضي الله عنه، وذلك يدل عنهم كانوا يتقون الفتية فيما لا يعلمون ويتورعون عن ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يبتلق إليه. نعم. عبد الله بن مسعود تعلموا، هذا مر الأثر مثله، لا يدري أحدكم متى يفتقر إلى العلم أو متى يفتقر إلى ما عنده، فالإنسان يتعلم ويتفقه فقد يأتي وقت يحتاج لمثل هذا العلم ولا يتمكن منه إن لم يكن درسه وتعلمه قبل ذلك، وهذا من العلم بالمنصوص لا من اختلاق المسائل التي لم تقع بعد ومن اختلاق النوازل. نقف عند هذا، وكان ما في السؤال سؤال يحب الإقامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. إذا ما في سؤال يقوم خير. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.